الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كفارة الحلف بالله؟ وهل للحلف ضوابط؟ الحمد لله، إذا حلف الإنسان فلا يخلو حلفه من ثلاث حالات: إما أن يكون من باب لغو اليمين فهذا لا كفارة فيه، لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولغو اليمين هي تلك الأيمان التي تجري على لسان الإنسان بلا قصد عقد قلبي، كقول الإنسان: بلى والله، ولا والله، ونحوها. والقسم الثاني اليمين الغموس، وهي أن يحلف الإنسان على أمر مضى يعلم أنه فاجر وكاذب فيه، فهذه لا كفارة فيها في أصح قولي أهل العلم، وإنما كفارتها أمران: كمال التوبة الصادقة لله عز وجل، والأمر الثاني رد الحقوق إلى أصحابها، وإلا فاليمين الغموس من جملة الكبائر والموبقات، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في جهنم. وأما اليمين الثالثة فهي اليمين المنعقدة، واليمين المنعقدة هي ما توفر فيها شرطان: الشرط الأول أن تكون على أمر مستقبلي، والأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يمكن الوفاء بهذا الأمر المحلوف عليه، كأن يقول: والله لأذهبن إلى مكان كذا وكذا غدا، أو والله لا آكل هذا الطعام. فإذا حلف الإنسان على أمر مستقبلي يمكن أن يبر فيه فهذه يسميها العلماء باليمين المنعقدة، وهذه اليمين لوحدها هي التي فيها الكفارة. وضابط هذه اليمين هو ما قرره أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، من أنه لا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته، فلا يجوز للإنسان أن يحلف بالمخلوق مهما عظمت منزلة هذا المخلوق، فما دام يدخل في دائرة كونه مخلوقا فلا يجوز الحلف به مطلقا. فلا يجوز الحلف لا بجبريل ولا بميكائيل ولا بإسرافيل ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا بالأولياء ولا بالصالحين فضلا عن غيرهم من أصناف المخلوقات، فمهما عظمت منزلة المحلوف به فإن الحلف به منهي عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد ولا بالطواغي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا متفق عليه بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. فإذا حلف الإنسان بغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك، فإذا كان قد صاحب حلفه تعظيم كتعظيم الله فلا جرم أنه وقع في الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية. وأما إذا حلف بغير الله من غير تعظيم للمحلوف به كتعظيم الله فهذا وقع في الشرك الأصغر، كذا نص علماء أهل التوحيد من أهل السنة والجماعة رحم الله الجميع رحمة واسعة. وأما مسألة الكفارة في اليمين المنعقدة فقد وضحها الله عز وجل وبينها، وهي قوله تبارك وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن تفقه في دينه. ثم أنبه على أنه ينبغي للإنسان أن يقلل من الأيمان ومن جريان الحلف على لسانه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن ذلك أدخل في شأن تعظيم الله عز وجل وتعظيم شعائره. يقول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم وعلى أحد التفاسير أي لا تكثروا منها، فلا تحلفوا إلا عند الحاجة والضرورة، والله أعلم.